شدة التحري، لكن هذا الأصل يقول شيخ الإسلام خالفه عليه جمهور الصحابة. نعم. فصل. ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الخيل والادخار، ولا حب معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه، لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص، خلافا لمن قال إن القيمة تجزي، لكنه قول ضعيف. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عينها من أصناف مختلفة القيمة بلا شك، فالتمر والشعير والبر والزبيب والأقط تختلف قيمها، ومع ذلك فقدرها شرعا مختلف أو غير مختلف. ما هو صاع؟ فلما لم يختلف علمنا أن القيمة لا أثر لها. ثم إنه لو قيل بإخراج القيمة لم تكن من الشعائر، لأنها تكون حينئذ خفية ولا يعلم بها. ثم لو قيل بالقيمة أيضا فمن يقدر القيمة؟ ربما يحاب الإنسان نفسه فيقدر الصاع بدرهم وهو يساوي درهمين مثلا. لذلك لا ينبغي العدول عما جاءت بالشريعة وهو الصاع. الصاع مما يطعم. خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وهو بالرطل الذي وزنه 600 درهم. ستمائة بالرطل. وهو بالرطل الذي وزنه 600 درهم، رطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية. قال أحمد: الصاع خمسة أرطال وثلث حنطة. لا، وثلث حنطة. قال أحمد: الصاع خمسة أرطال وثلث حنطة، فإن أعطى خمسة أرطال وثلثا تمرا فقد أوفى. قيل له: إن الصيحاني ثقيل. قال: لا أدري. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على خمسة أرطال وثلث ليسقط الفرض بيقين، ومصرفها مصرف زكاة المال، لأنها نحن قدرناها حسب كلام الفقهاء رحمهم الله، وجدنا أنها 2.40 كيلوغراما بالبر الرزين، يعني بالبر الجيد 2.40 كيلوغرام. لكن من احتار وأخرج 3 كيلو عن الصاع فلا بأس، ولا يعد هذا إسراف إن شاء الله. وإن كان الإمام مالك رحمه الله كره أن يزيد على الصاع النبوي، وقال إن هذا مقدر شرعا فلا تنبغي الزيادة عليه، لكن يقال نحن نزيد لا على أنها واجبة بل على أنها نفل. ومصرفها مصرف زكاة المال، لأنها زكاة، ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة. هكذا قال المؤلف رحمه الله. وقيل: لا يعطى منها إلا من تدفع حاجته في ذلك اليوم، لحديث ابن عباس: طعمة للمساكين، فلا تصرف إلا للفقراء والمساكين فقط، لا تصرف للمدين في قضاء دينه، ولا تصرف في الرقاب، ولا تصرف في ابن السبيل إلا أن يكون فقيرا. وهذا القول أبرأ للذمة، أن لا تعطى إلا من يأخذ الزكاة لحاجته لا للحاجة إليه. نعم. ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه، وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، كما يجوز تفرقة ماله عليهم. أما الأول فواضح، إن الواحد يعطى فطر جماعة، يعني فقير له عائلة، اجتمع أهل البيت وعندهم 10 فطر وأعطوه إياها لا بأس، حتى وإن لم يكن له عائلة. أما العكس بأن نفرق صراع الواحد على عدة ففي النفس من هذا الشيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرغها صاعا من طعام، وقال ابن عباس إنها طعمة للمساكين، وما دون الصاع قد ذاك. نعم، لو قيل يجوز تفريق الصاع على جماعة بشرط أن لا ينقص عن إطعامهم ذلك اليوم لكان لا بأس. وبهذه المناسبة يجب أن نعلم أن أن ما يطعم للفقراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم قدر فيه المعطى، وقسم دون المدفوع، المعطى دون المدفوع، وقسم قدر فيه المدفوع دون المعطى، وقسم قدر فيه المدفوع والمعطى. هذه كم أقسام؟ ثلاثة. الأول ما قدر فيه المعطى دون المدفوع، وذلك في كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة ما في نهار رمضان. إطعام 60 مسكين، إطعام 60 مسكينا ولم يذكر كم نطعمهم، إطعام 10 مساكين ولم يذكر كم نطعمهم. الثاني ما قدر فيه إيش؟ المدفوع دون المعطى كالفطرة، قدر فيها المدفوع وهو صاع، لكن لم يقدر المعطى، ما قيل مثلا لعشرة ولا لعشرين ولا لواحد. والقسم الثالث ما قدر فيه المدفوع والمعطى، وذلك في فدية الأذى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصدقة: إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فقدر المعطى وقدر المدفوع. فلنمشي على مجاز السنة. نقول أما الفطرة فتدفع صاعا لواحد أو اثنين على حسب ما سمعتم التفصيل، وأما كفارة اليمين والظهار وجماع في نهار رمضان فيطعم المساكين سواء أعطاهم مدة من القر أو من الرز أو صنع لهم طعاما من غداء أو عشاء وأطعمهم، فلا بأس، لأن الله قال إطعام 60 مسكينا. وأما ما قدر فيه المدفوع والمعطى فيجب التزامه، فنقول تطعم في فدية الأداء 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم. نعم. لكن إذا أعطيناه 10 فطر فمن المعلوم أنه لن يحتاج تلك العشرة، وإنما يحتاج جزءا من واحدة. نعم. فتبقى العشرة لا حاجة لها. لا، لأنه يعطى إلى نهاية السنة. الفقير يعطى من الزكاة ما يدفع حاجته كل السنة. وما جاء في ما رواه البيهقي وابن عدي أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم. نحن أغنياهم في هذا اليوم. وزيادة. هذا يدل على أن أقل ما يعطون ما يدفع السؤال ذلك اليوم. نعم. لا، الرز. أي. الرز والبر والتمر. ما يمكن في الجزائر لا مع القهوة لا هذه عند بعض الناس صحيح، لكن عند كثير من الناس هو قوت. هنا لكن هل الدراهم مما نص عليه؟ هل هو طعام؟ الحديث طعام، وهذه من حكمة الشرع أنه يعطى طعام، لأنه ربما يأتي في يوم من الأيام الطعام أحب للفقير من الدراهم، وربما الفقير دراهم ويذهب يشتري بها أشياء غير مفيدة. نعم. ثلاث ها؟ نعم. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة: باب إخراج الزكاة والنية فيه. لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة مخلط فافتقرت إلى النية كالصلاة. ويجوز تقديمها على الدفع بالزمن اليسير كما في سائر العبادات، ولأنه يجوز التوكيل فيها بنية غير مفارقة لأداء غير مقارنة. ولأنه يجوز التوكيل فيها بنية غير مقارنة لأداء الوكيل، ويجب أن ينوي الزكاة والصدقة الواجبة أو السنة. ويجب أن ينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر، فإن نوى صدقة مطلقة لم تده، لأن الصدقة تكون نفلا فلا ينصرف إلى الفرض إلا بتعيين. فلا تنصرف، لأن الصدقة تكون نفلا فلا تنصرف إلى الفرض إلا بتعيين، ولو تصدق بجميع ماله تطوعا لم يجزه لأنه لم ينوي الفرض، ولا يجب تعيين المال المزكى، يعني لم يجز عن إيش؟ عن الزكاة، لأنه لم ينوي الفرض. ولا يجب تعيين المال المزكى عنه، فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأ، لأن التعيين لا يضر، وإن أطلق عن أحدهما أجزأ. عندكم لا يضر بدونها؟ نعم. إن جازموها نصفا يبين، لأن التعيين لا يضر وإن أطلق عن أحدهما أجزاء. كما مثل هذه عنده نصابان فأخرج الفرض من أحدهما بعينه، يعني لا من الآخر، فلا بأس، لأنه لا يشترط أن تكون من نفس المال. وإن أطلق عن أحدهما أجزاء، لأنه لو أطلق لكان عن أحدهما فلا يضر التقييد به. وإن نوى أنه إن كان الغائب سالما فهو زكاته، وإلا فهو عن الحاضر صح وكان على ما نوى. وإن نوى أنه زكاة أو تطوع لم يصح، لأنه لم يخلص النية للفرض. وإن نوى أنه زكاة مالي وإن لم يكن سالما فهو تطوع صح، لأنه هكذا يقع فلا يضر التقييد به. ولو نوى إن كان أبي قد مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم يصح، لأنه لم يبن على أصل. وإن نوى عن ماله الغائب فبان ثالثا. ولو نوى، وإن نوى عن ماله الغائب فبان تالفا، لم يكن له صدقة إلى الحاضر صرف، لم يكن له صرف. وإن نوى عن ماله الغائب فبان تالفا، لم يكن له صرفه إلى الحاضر، لأنه عينه عن الغائب، فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه إلى أخرى. وهذا إذا نوى عن إذا نواه عن الغائب ودفع. أما لو عزل الزكاة في المكان وقال هذه عن الغائب ثم تبين ثالثا، فله أن يخرجها عن الحاضر، لأن المال ما دام لم يستلمه الفقير فهو ملك لصاحبه، يتصرف فيه كما شاء. ولهذا لو أنه عزل شيئا من ماله يريد أن يتصدق به ثم بدا له أن لا يتصدق به فلا حرج، لأنه لم يخرجه عن ملكه. نعم، وهو ماذا قال؟ كذا عندك عن ولا للغاية؟ عندنا للغاية حط اجعل نفسه. فصل. وإذا وكل في إخراج الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الأداء جاز، وإن نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجزه لأنها فرض عليه فلم يجزه من غير نية، وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينو الوكيل عند الدفع فقال أبو الخطاب يجزه لأن الذي عليه الفرض قد نوى، ويحتمل أنه إن نوى بعد الأداء من الدفع لم يجزه لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة. نعم، لأن الأداء عندكم لأن الدفع حصل، وأنت عندك لأن الأداء يعني عندك لأن الأداء لا بأس ترجع نصفه. لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة، وإن دفعها إلى الإمام برئ من التفاصيل الواقع في نفس من هذا الشيء. يعني المؤلف يرى الآن أنه لا بد من نيتين، نية الموكل ونية الوكيل، وأن الموكل ينوي عند دفعها الوكيل والوكيل ينوي عند دفعها لمستحقه. ولكن لو قيل لأن الرجل لو قال لشخص أخرج زكاة مال، فأتى إلى المال فأخرج منه بدون أن ينوي ذلك، لو قيل بأن هذا مجزي لكان حقا. وهذا يقع كثيرا، يكون المال مثلا عند المضارب، عند المضارب، ويقول له صاحب المال إني قد وكلته في إخراج زكاة المال، ويخرجها المضارب وذاك لم يعلم متى أخرجها ولا كيف أخرجها، فهل نقول لا يجزئ؟ الصواب أنه يجزئ. وأهم شيء هو أن الوكيل ينوي عند أدائها إلى مستحقها، هذا أهم شيء. ثم يقال أيضا إذا كان الوكيل ليس بيده مال ووكل في إخراج زكاة ثم أخرجها وليس عنده مال، لكن غاب عند إخراجه إياها غاب عن ذهنه أنها لفلان، فهنا ينبغي أن يقال بإجزاء لأن عنده نية سابقة، وهي أن جميع ما في هذا المكان إيش هو؟ زكاة لفلان، جميع ما في هذا الكيس زكاة لفلان. فالمهم أن تشديد النية إلى هذا الحد في النفس منه شيء. ويقال الأصل أن الوكيل إذا أخذ المال من الموكل يدفعه زكاة، فالأصل أنه نواه من حين أخذه، وأنه إذا سلمه إلى مستحقه فقد نواه عن صاحبه. نعم. الظاهر من هذه الجهات الموكلة أنها نائبة عن الفقراء، وأن الإنسان إذا سلمها لهم برئ منها. يعني معناها ان الوكيل عنده عدة صدقات. ها نعم. طيب ها نعم نعم تطوع اي لا بأس الظاهر لا بأس لا بأس. لا هي الا ان قد تشكل اذا اجتمع عند الانسان زكوات متعدده وخلطها جميعا، فهل نقول لابد ان تعين عند الدفع ان فلان له عشره من له عشره من عشرين او عشره من 15 او ما اشبه ذلك، او يقال انه لا بأس. اما اذا فنقول اما اذا كان وكيلا على الفقراء مثل الجمعيات الخيريه الان فلا بأس أن تخرج الزكاة من المجموع عن الجميع. وأما إذا كان وكيل لشخص معين فلا شك أنه قد يكون هناك حرج في أن يقدر مثلا زكاة كل شخص بعينه، ويضطر هنا إلى أن يجمعها جميعا ويخرج، والله سبحانه وتعالى يعلم نصيب كل واحد منه. يعني أنها ليست من الأمور العادية، كثير ما وكلتك مثلا تشتري طعاما وكلتك تبيع شيئا بعد ما فلا بد في مني، إنما الأمان بالنية. وإن دفعها إلى الإمام برئ منها بكل حال، لأن يد الإمام كيد الفقراء، وإن أخذها الإمام ظهرا. وأيضا نائب الإمام مثل الإمام، يعني الجمعيات الخيرية الآن المسموح لها حكمها حكم الإمام، فلو أن الناس أدوا زكاتهم إلى هذه الجمعيات ثم احترق أو سرق فإنه لا ضمان، يعني لا يجب على أهل الزكوات أن يضمنوها لأنها وصلت إلى محلها. ولو أن إنسانا أعطى زكاته لشخص على أن يفرقها ثم سرقت من هذا الشخص فعليه على صاحبها عليه أن يؤدي الزكاة، ثم هل يضم من الوكيل أو لا ينبني على التفريق أو عدم التفريق. أفهمتم يا جماعة؟ أعطيتك 1000 ريال قلت هذه زكاة فرق، ثم أن هذه الزكاة سرقت، فهل يجب على الذي أعطاها أن يخرج بدلا عنها؟ نعم يجب أن يخرج بدلا عنها، لأن الوكيل هنا ليس وكيلا للفقراء بل هو وكيل لصاحبها. هل يضمن هذا الذي سرقت منه؟ نقول إن كان قد تعدى أو فرق ضمن، وإلا فلا ضمن. نعم. وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية رب المال، لأنها تؤخذ من الممتنع، فلو لم تجزئ ما أخذت، وهذا ظاهر كلام الخرقي، ويحتمل أن لا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتها، لأنها عبادة محضة، فلم تجزئ بغير نية كالمصلي كرها. وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل، وقال القاضي تجزئ نية الإمام في الكره والطوع، لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء، والأولى أولى. الصواب أنها لا تجزئ فيما بينه وبين الله، لأن هذا لم تطب بها نفسه، والإمام أخذها منه كره، فالصواب أنها فيما بينه وبين الله لا تجزئ، أما ظاهرا فتجزئ. فلو أن الإمام مثلا عاد إلى صاحب الزكاة وقال أد الزكاة طوعا، قال أديتها إليك، قال هذه كرها، أخذتها منك كرها عليك، فإن الإمام لا يملك هذا، وكذلك لا يطالب بها. لكن فيما بينه وبين الله كيف نقول إنها تجزئ وهو لم ينوي التقرب بها إلى الله، بل هو ممتنع منها غاية الامتناع، ما أخذت إلا والسيف فوق رأسه. فصل. نعم. نعم الكتاب يجب أن يتبع زكاة من هذه مادة أخذ منه قرآن. فصل: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب لأنه سببها فلا يجوز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف ويجوز تعجيلها بعده لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يعجل الصدقة قبل أن تحل فرخص له رواه أبو داود ولأنه حق مال أجل للرب فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ وفي تعجيلها لأكثر من عام روايتان إحداهما يجوز لأنه عجلها بعد سببها والثانية لا يجوز لأنه عجلها قبل انعقاد حولها فأشبه ما لو عجلها قبل انعقاد وقت نصابها فأشبه ما لو عجلها قبل انعقاد وقت نصابها قبل نصابها يعني قبل تمام نصابها هكذا عندكم كمان يعني عندي قبل نصاب يعني قبل كمان نصاب جعلوها نصفها قبل نصابها أي كمان. الخلاصة الآن أنه يجوز تعجيل الزكاة بعد تمام النصاب وإن لم يتم الحول واستدل المؤلف بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته ولأن هذا دين أجله صاحبه قبل حلوله فلا بأس به وأما أن يعجل قبل تمام النصاب فإنه لا يجوز لأنها لم تجب حتى الآن فإخراجها إخراج لها قبل وجود السبب كما لو كفر قبل أن يحل أفهمتم الآن؟ وهذا مر علينا في القواعد الفقهية الظاهر نعم مر علينا أن تقديم الشيء قبل سببه لا وبعد سببه وقبل الشر جائز لكن هل الأفضل التقديم أو لا يقال ينظر قد يكون الأفضل التقديم كما لو حدث للناس مجاعة أو أن أحد من الناس احتاج حاجة خاصة فإن هنا الأفضل التعجيل أما إذا لم يكن هناك سبب فتأخيرها حتى تجب أو لا ليكون الإنسان على يقين من وجوبها نعم ما إذا زاد المال يخذ زكاة ما زاد من زمان نسأل ها؟ ايش؟ اقول نحسب ما بعد جاءوا لا سأل كم واحد اي سألوا لأنه مضى الوقت يعني مضى قراءة يأتي السؤال لأن السؤال ليس في خمس دقائق أخيرة اي نعم اي عموما السؤال في أثناء الآن هذا خلاص قطعت سيئر في الطاوة كل أخوان يلا كمان لا ما أحسن يعني قبل تمام النصاب تكون تصوّع هذه نجسة يتغير بالنجاسة فهو نجس ينزحون هذا الماء أولا يخرجون الفأرة منه ثم ينزحون حتى يزول فيه لا بد من نسخ كيف يشربون النجس وأيضا يضرهم والله ما إذا كان على ضرورة يعني لو لم يشربوا لماتوا. نعم لا لا بأس الحاجة لا بأس لكن عادي يبقى عندنا هل تكون جلالة أو لا. نقول لا ليست جلالة لأن الجلالة هي التي يكون أكثر على فيها النجاسة. هنا نعم ها السؤال يقول إن عندهم آبار تموت فيها الجلدان والفأر ويتغير رائحته فماذا يصنعون؟ أيشربون منها؟ قلنا لا يجب أن ينزحوها حتى تزول الرائحة. نعم فأورد الأخالي قال إذا كانوا يريدون إسقاء البهاء نقول لا بأس لها. نعم نعم ده هذا نجس هذا نجس لا شك لكن إذا يعني تفرق البحر إذا تفرق البحر فإنه يطهر إذا بقى فالأمر واضح. نعم خالد نعم وهو كيف هم سألوا هل نتوضأ به أم؟ والسؤال كما ذكر عبد الله عبيد الله قبل إما أنهم شكوا فيه لأن الماء البحر يختلف عن غيره وإما لزيادة الطمأنينة. ومثل هذا القسم برأسه الذي يتغير به أمور كثيرة يعني مثلا الإنسان عنده ماء تغير بأوراق شجرة وضعها فيه نقول تيمم ولا تطهر بهذا المسألة جميلة هينة. نعم نعم لا لا ابدا ما هذا سالوا للطمانينه للطمانينه فقط ولكن يعرف ان رحمهم نجس. ومثل هذا القسم العظيم الذي يعتبر قسيما لقسمين متفق عليهما لا يمكن ان يحصل بهذا الاحتمال مع انه احتمال غير واضح. سليم اخر سؤال لانه انتهى الوقت. أي نعم لا مر المسائل كبار لا بد أن يكون فيها نص نهينا. وهذا نظير ما ذكر الفرضيون في مسألة الجد والإخوة هذه التفاصيل التي ما أنزل الله بها من سلطان لو كان من شريعة الله لوجدت كتاب السنة. نعم. أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة فإن ملك نصابا فجعل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول الآخر. تعجل أنت قلت فجعل تعجل إيه أنت قلت فجعل فإن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول الآخر أجزاه عن النصاب دون الزيادة لأنه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها. ولو ملك خمسا من الإبل فجعل شاتين عنها فعجل قرأت إذا فجعل. ولو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين عنها وعن نتاجها فحال الحول وقد نتجت خمسا فكذلك لما ذكرنا. وإن ملك أربعين شاة فعجل عنها شاة ثم ماتت الأمهات وبقيت خالها أجزأت عنها لأنها لا تجزئ عنها وعن أمهاتها لو لأنها تجزئ لأنها تجزئ عنها وعن أمهاتها لو كانت باقية فعنها وحدها أولى. يعني إذا كانت هي وأمهاتها باقية كم كم زكاة؟ شاة لأنها 80 والثمانون زكاتها شاة كالأربعين. بخلاف التي صححت هذه لأنها تجزئ. بخلاف التي قبلها ولو ملك عرضا قيمته 1000 فعجل زكاة 2000 فحال الحول وقيمته 2000 أجزاه عن 1001 لما ذكرنا. المذكر رحمه الله الذي ذكر هي القاعدة أن من عجل عن شيء معدوم لم يجزئ، لأنه اشترط في تعجيل الزكاة أن يكون المعجل عنه إيش موجود. واضح؟ خذها للقاعدة والبقية تفري عليها. نعم. فصل. وإذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها، وإن ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه، وإن ملك 120 فعجل شاة ثم نتجت أخرى قبل كمال الحول لزمه شاة ثانية، لأن المعجل كالباقي على ما ملكه في إجزائه على ملكه، كالباقي على ملكه، لأن المعجل كالباقي على ملكه في إجزائه من الزكاة عند الحول، فكذلك في إيجاب الزكاة. وإن تغيرت الحال بموت الآخذ أو غنى أو ردته فإن الزكاة قبل الحول وإن تغيرت الحال بموت الآخذ قبل الحول أو غناه أو ردته فإن الزكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها، لأنه أداها إلى مستحقها فبرئ منها، كما لو تلفت عند أخذها أو استغنى بها عند آخرها. أطالح مدة كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها. فأما إن تغيرت حال رب المال بموته أو ردته أو تلف النصاب أو بعضه أو بيعه أو حالهما معا، فقال أبو بكر والقاضي الحكم كذلك، لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلم. وقال ابن حامد إنك لو لم يعلمه كما لو لم يعلم. وقال ابن حامد إن لم يعلمه رب المال أنها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه، لأن الظاهر أنها عطية تلزم بالقبض فلم يكن له الرجوع بها، وإن كان الدافع الساعي أو رب المال لكنه أعلم الآخذ أنها زكاة معجلة رجع عليه، لأنه دفعها عما يستحقه القابض في الثاني، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنى، ثم إن وجدها بعينها أو زائدة زيادة متصلة رجع بها، لأن هذه الزيادة تتبع في الفسوق فتبعتها هنا، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقراء لأنها انفصلت للفقير ولعلها نسخة. وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقير لأنها انفصلت في ملكه، وإن نقصت لزم الفقير نقصها لأنه ملكها بقبضها فكان نقصها عليه كالمعيب، وإن تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص إنما هو في ملك الفقير. فإن قال المالك أعلمته الحال فأنكر الفقير فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر. هذا التفصيل كله لقول ابن حامد رحمه الله. وهذا مما يدل على آفة التعجيل، أن لو تغيرت الحال فماذا يحصل؟ إنسان عجل الزكاة ثم افتقر، هل يرجع على الفقير أو لا يرجع؟ فيها الخلاف الذي سمعته. ولذلك كان الأفضل أن لا يخرج الإنسان زكاته إلا إذا تم الحول ووجب الزكاة، لكن قد يتعين أو قد تدعو الحاجة والمصلحة إلى التقديم، فحينئذ نقول لا بأس به، إلا أنه بشرط إيش سمير أحمد سامي، لا التعجيل يشترط شرط مهم، تمام النصاب، لا بد أن يكون تمام النصاب، ولا بد أن يكون في الحولين في الأقل. فلو عجل عن ثلاثة أحوال فإنه لا يصح إلا عن حولين فقط. فافتقر عند وجوبها لم يجزه لأنه لم يعطها لمستحقها، وإن عجلها فدفع مع أنه حين الوجوب كان مستحقا لها، لكن عند التعجيل غير مستحق غني. نعم. وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحبسها الوارث عن زكاته لم يجزه. تقديم السين على الباء. أقول تصحيح. إيه تصحيح. وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحسبها الوارث عن زكاته لم يجزه، لأنها عجلت قبل ملكه فأشبه ما عجلها هو. فأشبه ما لو عجلها هو. وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء، سواء سأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله الجميع، لأن يده كأيديهم وله ولاية عليهم، بدليل أن له أخذ الزكاة بغير إذنهم، فإذا تلفت من غير تفريط لم يضمن تفريطه لم يضمن كولي اليتيم. أما لو فرق فعليه ضمان، لو فرق بأن عجل زكاة ماشية وألقاها في البر الشديد أو في الحر الشديد وماتت فعليه ضمان. أي نعم. سار ربما التعجيل، يعني قال للإمام أنا أحب أن أعجل زكاة، أو سأل الفقراء قالوا أعجل لنا زكاة. فصل. وظاهر وظاهر نعم وظاهر إيش؟ وظاهر كلام القاضي يعني وظاهر كرم القاضي يعني كلام كلام القاضي. فصل. وظاهر كلام القاضي أنه لا يعني وظاهر كرم القاضي يعني كلام كلام القاضي. فصل. وظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز تعجيل العشر لأنه يجب بسبب واحد وهو بدو الصلاح في الثمرة والحظ، فتعجيله تقديما له على سببه فتعجيله تقديما له على سببه تقديم بالرأس فتعجيله تقديم له على سببه. وقال أبو الخطاب يجوز تعجيله إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله، لأن وجود ذلك كملك النصاب وبدو الصلاح كتمام الحول. وأما المعدن والركاز فلا يجوز تقديم صدقتهما قولا واحدا، لأن سبب وجوبها يلازم وجوبها ولا يجوز تقديمها قبل سببها. والظاهر من الصواب كلام القاضي وأنه لا يجوز أن تقدم الزكاة حتى يدعو الصلاح. نعم ها كيف نعم ايش نعم مقابل البقي نعم نسال الماء هذا صحيح صحيح نعم ايش الى في المتصل يدفع الاخر المتصل يتبع الأصل، والفقير قد أعلم بأنها زكاة معجلة وهو مخاطب، لكن على قول من يرى أن الزيادة المتصلة في المنفصلة تثمن له تثمن له وتقدر مثل هذه الشاة سمينة وهزيلة. نعم. باب قسم الصدقات. يجوز لرب المال تفريق زكاته بنفسه، لأن عثمان رضي الله عنه قال هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك بقية ماله. وأمر علي واجد الركاب سعيد موصول بنحو ما عندكم مخرجة رواه سعيد بن منصور رواه سعيد بن منصور بنحوه. وأمر علي واجد الركاز أن يتصدق بخمسه وله دفعها إلى الإمام عدلا كان أو غيره، لما روى سهيل بن أبي صالح قال أتيت سعد لما روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال أتيت سعد بن أبي وقاص فقلت عندي مال وأريد إخراج زكاته وهؤلاء القوم على ما ترى، فقال ادفعها إليهم. فأتيت ابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقالوا مثل ذلك، ولأنه نائب عن مستحقها فجاز الدفع إليه كولي اليتيم. قال أحمد آجم إلي أن يخرجها، وذلك لأنه على ثقة من نفسه ولا يأمن من السلطان أن يصرفها إلى غيره. ولا يأمن السلطان ولا يأمن السلطان أن يصرفها إلى غير مصرفها. عندنا في في غير نصفه. ولا يأمر السلطان أن يصرفها في غير مصرفها. وعنه ما يدل على أنه يستحب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى السلطان دون الباطنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه رضي الله عنهم كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة، كانوا يبعثون سعاتهم لقبض زكاة الأموال الظاهرة دون الباطنة. وقال ابن أبي موسى وأبو الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل، لأنه أعلم بالمصارف، والدفع إليه أبعد من التهمة ويبرأ بها ظاهرا وباطنا. ويبرأ به ظاهرا وباطنا، ودفعها إلى أهلها يحتمل أن يصادف غير مستحقها فلا يبرأ به باطنا. هذا الخلاف الحقيقة ينبغي أن يقال إنه يرجع إلى المصلحة، فإذا كان السلطان معروفا بالعدالة وكان صاحب المال لا يعرف الناس ولا يعرف المستحق ولا الأحق، فهنا ينبغي أن يدفعها إلى الإمام. وإذا كان الأمر بالعكس فالأفضل أن لا يدفعها. ولعل هذا التفصيل تجمع فيه الأقوال، لأن المقصود هو إبراء الذمة بيقين. فمتى إذا كان هذا الإمام نعرف أن هناك مصالح، نعرف أن هناك مجاهدين، هناك غارمين، هناك فقراء في أطراف البلاد لا ندركهم ولا نعرفهم، فهنا والسلطان عادل، فهنا لا شك أن الدفع إليه أفضل من كونك لا تعرف إلا من حولك وربما يتخمون من المال وأنت لا تدري. أما إذا كان غير عادل فإن الأفضل أن يؤدي الإنسان زكاته بنفسه، لا سيما إذا كان يعلم أن هناك مستحقين من أقاربه، فتكون صدقة وصدقة. نعم. نعم. الإمام طلب من الناس أن يسلفوا الزكاة، مثل ما قال رسول كان عليه الصلاة والسلام يأخذ البعير بالبعيرين والبعير بالثلاثة إلى إبل الصدقة. هذا. فات يده. يكون هنا غير مفرط، ينظر كم مفرطا عليه الزمان وإلا فلا. شكرا الله إليك. الآن تعرفون كثير من الناس كثير من الناس اليوم أو بعض الناس اعتادوا أن يدفع الزكاة إلى أناس معينين، واستمر على هذا السنين حتى ولو كان الذين يأخذون الزكاة قد اغتنوا. قد إيش؟ قد اغتنوا، يعني يدفعوا إلى مستحق. يدفعها إلى مستحق ثم يستمر. أي ثم يستمر ويقول إنهم الآن اعتادوا علينا ويأتوننا كل سنة ونستحي من رده. أفلا يقال الشيخ دفعها إلى الإمام ولو كان غير عادل أولى من إعطائها هؤلاء؟ لا، يقال يعطيها مستحقها ولا تعالى الإمام ولا يعطي هؤلاء. ولما ذكرت هذا يقع كثيرا، تجد هذا الأرض الغني أي فقير وتعطيه ثم يقتل، تعرف من وقتنا الآن جاءه ميراث أو جاءه رب من أرض اشتراها أو ما أشبه ذلك، ثم يجي أنه يقول أبا العاف. نعم، وأحيانا تلطف يقول أبا العويد. نعم، نقول لا ما نعطيه ونعظه نقول اتق الله ولا نعطيه. زعل ولا ما زعل، لكن كان قريبا وخيف أن يكون في ذلك قطيعة رحم فأعطيه من ماله من باب الصلة، ويخلف الله عليه. من المعلوم أن الزوج إذا كانت غنية وزوجها فقير يجب عليه، لأنه وارث كذا الزوج، وقد قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. أين؟ ولكن هذا على رأي ابن حزم. ولكن لا، الذي أثره هو الحق، لكن ابن حزم على ظاهريته يقول إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير يجب عليه أن تنفق عليه. الصحيح أنه لا يجب عليه، لكن إذا كان لها زكاة فتعطيه من زكاة. نعم، هذا هو قول الراجح. ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة أتته امرأة عبد الله بن مسعود وقالت يا رسول الله إن عبد الله بن مسعود زعم أنه هو ولده أحق من تصدقت عليه. قال نعم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. وأيضا لدينا شيء مهم، اقرأ آية الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر، لا يمكن أن نخرج شيئا منها إلا بدليل. فمثلا إذا كان الزوج فقيرا وزوجة غنية وعندها زكاة، أليس داخل في اسم الفقراء؟ هل يجب عليها أن تنفق عليها حتى نقول أنها تعطي الزكاة لتوفر مالها؟ لا، لكن لو أنها هي فقيرة والزوج غني، وهي فقيرة تحتاج إلى طعام وشراب وكسوة، وقالت أعطيها من زكاة، لماذا؟ لأنه يجب أن ينفق عليه، فإذا أعطاها من زكاة وفر ماله. ولذا لو كان على الزوجة غرم دين جاد أن يقضيه من زكاة وهي زوجته، أو كان مثلا إنسان له أب عليه دين والابن غني وينفق على أبيه ولم يجد نقص الأب في الإنفاق لكن عليه دين السابق مثلا، وأراد الابن أن يقضي دين أبيه من زكاته، يجوز، لأنه لا يجب عليه أن يقضي دين والده، فإذا قضاه فإنه لم يوفر ماله. فأنت خذ هذه الآية الآن، إنما الصدقات للفقراء، وأي فرد من أفراد العموم يخرج لا بد عليه من دليل. آل البيت فيه دليل، إن صدقة لا تحل لآل محمد خارج من العموم. واضح؟ طيب. كان متفرقا زكى كل مال حيثه، فإن كان نصابا من السائمة ففيه وجهان، أحدهما يلزمه في كل بلد من الفرض بقدر ما فيه من المال لئلا تنقل زكاته إلى غير بلده، والثاني يجزئه الإخراج في بعضها لئلا يفضي إلى تشتيت زكاة الحيوان، وإن كان ماله تجارة يسافر بها. وهذه المسألة الأخيرة ينبغي أن يقال أنها ترجع إلى رأي السائل القابض من الزكاة، إذا رأى أنها تؤخذ من أحد المالين في أحد البلدين فلا بأس، وإذا رأى أيضا على قول الراجح إذا رأى أن يأخذ القيمة فلا بأس أيضا، فتبقى المسألة غير مشكلة على قول الراجح. وإن كان ماله تجارة يسافر بها، قال أحمد رضي الله عنه يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه فيه، وعنه يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا. وقال القاضي يعطي زكاته حيث حال حوله، لأن المنع من هذا يفضي إلى تأثير الزكاة، وإن كان ماله في بادية فرق زكاته في أقرب البلاد إليها. قول القاضي جيد، أنه يخرجه في المكان الذي تجب عليه الزكاة فيه ما دامت عنده، فإذا وجبت عليه الزكاة مثلا وهو في المدينة وهو من أهل مكة وعنده مال في المدينة وهو مال في مكة يخرجه في المدينة ولا بأس، حتى لا يتضرر بالتأخير أو بنقص الزكاة. نعم. فصل. إذا احتاج الساعي إلى نقل الصدقة استحب أن يثم الماشية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثمها، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها عن غنم الجزية والضوال. نعم، النعم الجزية تصحيح غدا. ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها عن نعم الجزية والضوال ولترد إلى مواضعها إذا شردت ويحم الإبل والبقر في وصول أفخاذها لأنه موضع صلب يحل ألم الوسم فيه وهو قليل الشعر فتظهر السمة ويحم الغنم في آذانها فيكتب عليها لله أو زكاة وإن وقف من الماشية شيء في الطريق. أبنت هنا الوسم معناه أن الإنسان يحمي حديدة على النار ثم يكوي بها المكان الذي يريد أن يسلم فيه وهو إن كان فيه إيلام لكن فيه حفظ الأموال فدل ذلك على أن إيلام الحيوان من أجل حفظه لا بأس به. ومنه ما يفعله بعض الناس الذين يشترون الحمام لا بد أن ينتفوا قوادمها من الأجنحة حتى لا تطير لأنها إذا اشتراها الإنسان فإنها سوف تطير إلى المكان الذي كانت تعرفونه من قبل فيقصون القوادم ينتفونها نتفا ينتفون القوادم حتى تألف البيت لأنها لا تصل الطيران تألف البيت ثم بعد ذلك تخرج تنبت من جديد. لكن لو قصوها يقولون لو قصوها ما نبت بقت مقصوصة ولا تستطيع الطيران. فالمهم أن مثل هذا التعديل إذا كان للمصلحة فلا بأس به وإذا كان يجوز لنا أن نجر السكين على أوداجه ونزق روحها لمصلحتنا فهذا مثله لكن نتحرى الأسهل بالأسهل. ولكن الوسم يقول يكتب عليها لله كيف نكتب عليها يعني تضع ميسة مكتوب شكل الله بدون همزة الوسم فإذا ضربته على فخذ على فخذ البعير ظهر اي نعم ظهر لله زكاة أين أسهل زكاة أو لله لله أسهل لكن فيها مشكلة لله قد تكون من عبر الفي لأن لله ترجع للزكاة وللفي فالذي يخصص ويعين إيش زكاة ونشوف الحروف في الله ثلاثة وفي زكاة أربعة ما يعني ما لها فرق مبين لكن إذا جعلنا زكاة زكاة في وجهاد وما أشبه ذلك. أما الوسم الموجود الآن الناس لا يسمون بهذا يكون مثل الإبل صدقة وسم معين إما دائرة وإما خطان مترادفان أو متقاطعان أو ما أشبه ذلك. المهم أنه ليس على ما قال الفقهاء رحمهم الله فيما نعلم اللهم إلا كثير عظيم بلاد ما والمقصود الوسم الذي يعينها ولهذا هو مأخوذ من السمة وهي العلامة. نعم. وإن وقف من الماشية شيء في الطريق وإن وقف من الماشية شيء في الطريق أو خاف هلاكه جاز بيعه لأنه موضع ضرورة وإن باع لغير ذلك فقال القاضي البيع باطل وعليه الضمان لأنه متصرف في الإذن ولم يؤذن له في ذلك. بالإذن نسخة بالإذن بالباء نسخة ويحتمل الجواز أنا أصح أنت أصح من فيك يعني حقيقة ما تصرف في الإذن اللي ما تصرف بالإذن يعني السببية هنا البل السببية لأنه متصرف بالإذن ولم يؤذن له في ذلك ويحتمل الجواز لأن قيس بن أبي حازم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها فقال المصدق إني ارتجعتها بإبل فسكت رواه سعيد بن منصور ومعنى الارتجاع أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها وقد يقال أن هذا لا دليل فيه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز التصرف فيكون موقوفا على إجازة ولي الأمر إن أجاز التصرف فلا بأس وإن قال أن لا أرضى وأريد أن ترمنها فله ذلك لا بيسأل ما في معنى مسافة القصر أي معلوم تدخل على كل حال ما في شيء نعم لا ما أنت بصدقة لله ليش أنت بلدت خطبة تكتب بأذانة ها أين إيش ها لكن هذه المصلحة ولا خصوصة الإهانة ثم يأتي الضغط يعني ذا محل يعني ذا حتى لو بركات فهي مرتفعة ها هذا هو الظاهر لا حبر يزول حبر يزول إذا وجدنا شيء نستغني بها النار فهو أحسن ها؟ يمكن حتى هذه اللي ذكر المؤلف رحمه الله غير معمول عندنا لكن الزكوات لها وصف خاص باب ذكر الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ولا يجوز صرفها ذكر الله الأصناف قال فريضة من الله فما موقفنا من هذه الكلمة أن نقول سمعا وطاعة ثم عقبها بقوله والله عليم حكيم فقطع أي حكمة يتفلسف فيها أحد من الناس ما في فلسفة الله تعالى قطع فلسفة الناس بقوله والله عليم حكيم نعم. ولا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مساجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت لأن الله تعالى خصهم بها بقوله إنما وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه صحيح هذا سلام جديد ولا حجة لمن قال إن قوله في سبيل الله يشمل كل عمل الخير لأن سبيل الله هو الطريق الموصل إليه يقول هذا خطأ أول لأن الله ذكرها في باطن أشياء معلمة يعني لو كانت في الآخر قلنا تعميم بعد الخصيص أو في الأول قلنا تخصيص بعدين أما أن يذكرها في جو المستحقين ويقول في سبيل الله فهذا يدل على أنها على أن المراد في سبيل الله هنا شيء خاص وهو الجهاد في سبيل الله وأيضا لو قلنا سبيل الله عام لكل الخير لكان ذكر الحصر ايش لغوا لا فائدة منه. الصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله وكما قلنا قبل قليل، لا عبرة في فلسفة متفلسف بعد قول الله عز وجل والله عليم حكيم. ثم ان في هذا ايضا اذا قلنا بهذا القول تضييق على اهله على الفقراء وتضييق لسبل الخير الاخرى، لان كثير من الناس قد يغلب الشح ويقول ابني مسجد بزكاتي واستريح، فيكون في هذا تضييق لطرق الخير وتضييق على الفقراء، لان بناء المسجد سهل لكن صرف للفقراء يحتاج الى تعب، اول البحث عن هل الانسان هو فقير ولا غير فقير، ثم من يتولى الصرف، من يتولى الحساب. لهذا مع كونه مخالف للايه هو ايضا فيه ضرر على المستحقين، اعني القول لان كلمه في سبيل الله عهد. ولا ايش لا لا بقول صح. ولا يجب تعميمهم بها وعنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم، وأن يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا لأنه أقل الجمع إلا العامل، لأن ما يأخذه أجرة فجاز أن يكون واحدا. وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل، وهذا اختيار أبي بكر لأن الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك، وشرك بينهم بواو التشريك، فكانت بينهم على السواء كأهل الخمس. والأول المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أمر بردها في صنف واحد، وقال لقبيصة لما سأله في حمالة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو صنف واحد. وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحد. فتبين بهذا أن مراد الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم، ولذلك لا يجب تعميم كل صنف ولا التعميم بصدقة واحد إذا أخذها الساعي بخلاف الخمس. ويقول الأول لا شك أنه خطأ أنه يجب التعميم، لأن المراد بالآية ذكر الأجناس ليس ذكر الأشخاص، فهو كأنه قال هذه هي الأجناس، وإذا صرفها في جنس واحد فلا بأس. ثم السنة واضحة ظاهرة في أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد. إذا تولى الإمام القسمة بدأ بالساعي فأعطاه عمالته لأنه يأخذ عوضا، فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة، وللإمام أن يعين أجرة الساعي قبل بعثه من غير شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة. فلما عندنا أن يعين أجرة الساعي وله أن يبعثه من غير شرط، لكن لا يعني أن أفق لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه، فإن عين له أجرة دفعها إليه وإلا دفع إليه أجرة مثله. ويدفع وعلى هذا يعطيه ولو كان غنيا. نعم نعم، لأنه هنا أعطاه لمصلحة الزكاة لا لمصلحة نفسه، فهو معطى للحاجة إليه لا لحاجته، ولهذا يعطى مقدار أجرته ولو كان غنيا. ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيان ونحو ذلك، لأنه من مؤونتها فقدم على غيره. هذا ما لم يكن هناك شيء من بيت المال يعطى العامل ويعطى هؤلاء الذين يعملون لمصلحة الزكاة، فإن كان هناك شيء فإنهم لا يعطون من الزكاة. يعني مثل لو كان لهم راتب شهري أو راتب عمل مقدر بالعمل من قبل الدولة من بيت المال فإنهم لا يعطون من الزكاة، لا الذي يغلقوه على أهله. أما إذا لم يكن لهم راتب شهري أو عملي فإنهم يعطون من الزكاة بقدر أجرتهم كما قال المؤلف. ايش قلنا؟ ها هنا التعميم يقول مثل الاصناف ثمان، كل صنف لا بد ان يكون منه ثلاث، فتكون هذا في ثمانين باربع وعشرين. فاذا كان زكاتك 24 ريال فاعطي الفقير واحد والمسكين واحد و العاملين عليها واحد والمؤلف قلوبهم واحد وايش والغارمين واحد وابن السبيل واحد، يقول انا وفي سبيل الله واحد وابن السبيل. وهذا لا شك انه غير صحيح. اول لان السنه متضاربه في ذلك، والثاني في هذا مشقه عظيمه على الناس. نعم اي انا اعلل البيان بطان الاول ايش ان صححنا بارك الله فيك انه لا يجب التعميم على اول الثاني، ان صححنا انه لا يجب التعميم. عرف يعني هو ظن ان صححنا التعميم. إذا كان هذا أجرة مثل لا بأس، يعني نسى للإمام أن يقول ساعي لك 10% أو 5% بشرط أن يكون هذا 10%. نعم سمير يعطى على قدر العمل ما في مانع، بشرط أن لا يخل بالعمل الآخر. لو كان إذا كان حاسبا أخل في مسألة القبض والحفظ وما أشبه ذلك فلا يجوز. والسؤال لا لا الشقة اللي عرضها البيئة ما فيها زكاة، يعني الإنسان ساكن شقته وبعدين قابض نفسه منها لا للتجارة لا ينتظر حتى يبيع يقدر القيمة الآن ويقيدها وإذا باع أخرج. والفقراء والمساكين صنفان وكلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤونة نفسه، والفقراء أشد حاجة لأن الله تعالى بدأ بهم، والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم، ولأن الله تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين. رحمه الله أحيانا تقول لأن الله بدأ بهم، وقد قال الأصحاب قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. هذه رواية مسلم ورواية النسائي أظن ابدأوا بما بدأ الله به أحسن من قول أن العرب تقول كذا والعرب تقول كذا، لأن لدينا حقيقة شرعية غير لغوية، والحقيقة الشرعية مقدمة. ولأن الله تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم أكني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. رواه الترمذي. هذا ضعيف، بل أقرب شيء من الموضوع، لأن الحقيقة أن المساكين يحشرون في زمرة. كيف هو يحشر في زمرتهم؟ وعلى كل حال هو حديث موضوع لا عبرة به، إنما التعليل المقال أولا إن الله بدأ به فنبدأ بهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله. ثانيا أن الاشتقاق يدل على ذلك، الفقر معناه الخلو، ومنه القفر المكان الخالي، وهذا موافقة الاشتقاق الأصغر. ثانيا وأما المساكين فهو من قولهم أسكنتهم الفقر، والسكون لا يدل على الخلو. الإنسان ربما يسكن إذا كان متوسط الحال عند رجل إيش غني كبير، فلذلك كان مادة الفقر مادة المسكنة تدل على أن الفقير أشد حاجة. هنا فدل على سمعت الساعة؟ بسم الله في كتاب الزكاة: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم أكني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. رواه الترمذي. فدل على أن الفقراء أشد، فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من مكسب ولا غيره، والمسكين الذي له ذلك، فيعطى كل واحد منهما ما تتم به كفايته. وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى. الفقير والمسكين تبين الآن لنا أن بينهما فرق، لكن إذا ذكر أحدهما وحده صار لا فرق بينهما. فقوله تعالى: إطعام عشرة مساكين يشمل الفقراء، وقول للفقراء المهاجرين يشمل المساكين. فالفقير والمسكين كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا، ولها نظائر ليس هذا موضوع ذكرها. بقي أن يقال: ماذا يعطى الفقير والمسكين؟ يعطى ما يكفيهما، يعطى ما يكفيهما. وكيف الكفاية؟ الكفاية إذا عرفنا أن هذا الفقير مثلا له راتبه ألف ريال، لكنه ينفق 3000 ريال، هل عنده كفاية؟ ما عنده كفاية. نعطيه ما يكفي. كم نعطيه في السنة؟ 12000. وعلى هذا فقس. كذلك لو كان له صنعة لكن لا تكفيه، نعمل في هذا العمل، نعطيه ما يكفيه هو وعائلته. وإذا أعطيناه أعني الفقير والمسكين ثم أغناهم الله عز وجل بإرث أو كسب، فهل نسترجع ما أعطيناهما؟ لا، لأنهما ملكان ملكا تاما. الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين، لأن الأصل عدم المال، وإن ادعاه من عرف غناه لم يقبل إلا ببينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. رواه مسلم. وإن رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له وأعطاه من غير يمين لما هذه البينة لا بد فيها من ثلاثة يشهدون بأن فلانا الذي كان غنيا أصابته فاقة، فلو شهد اثنان لم يقبل. والحكمة والله أعلم أن هذه الشهادة تتضمن شيئين: استحقاق هذا الرجل، ومضايقة الآخرين. مضايقة الآخرين تحتاج إلى اثنين بالنسبة لاستحقاقه، وإلى واحد بالنسبة لمضايقة الآخرين، لأن هذا الرجل الذي قدمنا أن نعطيه 10,000 سيحرم بقية الفقراء من هذه العشرة، فلذلك صار لا بد من ثلاثة. والله أعلم بحكمة شرعه، لكن هذا ما يظهر لنا والله أعلم. على كل حال هذه بينة لا بد فيها من ثلاثة رجال، رجال أيضا ما يقبل فيها النساء. فيه أيضا بينة لا بد فيها من 4 رجال، والشهادة على الزنا. أما بقية الأموال فيكفي فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي. نعم. وذكر أنه لا كسب له. وقول من ذوي الحجى، ما هو الحجى؟ الحجى العقل، يعني الذين عندهم عقل وإدراك، ليس ذوي العواطف الذي يعطف على هذا لأنه ابن أخيه أو لأنه عمه أو ما أشبه ذلك. لا، رجل عاقل لا يشهد لأحد إلا وهو يستحق. لا كسب له أعطاه من غير يمين لما روى عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أتيا رسول الله وهو يقسم الصدقة فسألاه شيئا فصعد بصره فيهما وصوبه وقال لهما صعد يعني رفع وصوبه نزل وقال لهما إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود. وإن ادعى أن له عيالا فقال القاضي وهذا طبعا إذا وثق منه، هذا إذا وثق منه. أما إذا لم يثق منهما ورأى عليهما علامة الكذب فإنه لا يلزمه أن يأخذ بقولهم، لأنه يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال للرجل لا حظ بها لغني ولا لقوي مكتسب، أيظن أحد من الناس أنهم سوف يقولون ليس أغنياء؟ هذا بعيد من الصحابة، لكن في وقتنا الحاضر قد يؤول ونعم لا حظ بها لغني ويريد أن يكون غنيا له ملايين الدراهم، نعم وياخذ. لهذا لابد من قراءة. نعم. وإن ادعى أن له عيالا فقال القاضي وأبو الخطاب يقلد في ذلك كما قلد في حاجة نفسه. كما يقلد يقلد في ذلك كما يقلد في حاجة نفسه. وقال ابن عقيل لا يقبل إلا ببينة، لأن الأصل عدم العيال فلا تتعذر إقامة البينة عليهم. وإن كان لرجل دار يسكنها أو دار قول ابن عقيل جيد، يعني لو كان نفسي ما على قصر لكن عندي 10 فهذا لا بد من البينة. اللهم إلا إذا كان يتعذر إقامة البينة لكونه رجلا غريبا لا ندري عنه فهذا مصدق، لكن إذا كان في البلد وقال عندي 10 ريال أو 20 ولد نقول لا بد من البينة. وإن كان لرجل دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو خادم يحتاج إلى خدمته، أو بضاعة يتجر بها، أو صنعة يستغلها، أو ضيعة يستغلها، أو سائمة يقتنيها ولا يقوم بكفايته فلا تقوم. تقوم بالتأ.